خذوا حذركم من المنافقين، وهم العدو الداخلي. إذا كان الكفار من يهود ونصارى ومشركين هم العدو الخارجي، فالمنافقون هم العدو الداخلي، يتآمرون ويخططون ويمكرون بالإسلام وأهله، أولئك الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فيتساهل معهم كثير من الناس، ويغفل عنهم كثير من الناس، ولا يحذرونهم. وأوضح مثال للمنافقين في عصرنا هذا وقبل عصرنا هذا الرافضة، عليهم لعائن الله، الذين كانوا جسراً لأعداء الإسلام. دخل الكفار قديماً وحديثاً بلاد الإسلام، وكان من أعظم الأسباب في دخولهم هؤلاء المنافقون الرافضة، الذين مهدوا لهم ومكروا بالحكام ومكروا بالملوك ومكروا بالمسلمين حتى مكنوا الأعداء من رقابهم. فكيف نتساهل مع هذا العدو؟ وكيف نغفل عنه في بلادنا؟ كم تساهل الناس مع الحوثة، وكم تعاطف كثير من الناس مع الحوثة، كم تساهل كثير من الناس وتعاطفوا مع حزب الشيطان ومع حصر نصر الشيطان، كم تعاطف الناس وكم رفعوا صوره. وهكذا في اليمن، كم تعاطف الكثير مع الحوثة عندما كانت تحاربها الدولة السابقة. كل ذلك من الجهل والغباء حتى تمكنوا من بلادنا وعاثوا فيها فساداً وخربوا ودمروا. وصار اليوم من كان بالأمس يتعاطف معهم صار يبكي ويتألم ويتوجع من أفعالهم. فلا بد من الحذر من هذا العدو الذي لا يريد لنا خيراً أبداً، إنما غرضه القضاء على الإسلام وأهله. هذا أوضح مثال للمنافقين. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في المنافقين: هم العدو. كأنه لا عدو إلا هؤلاء، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، أنى يؤفكون.